يا أمة محمد يا أمة محمد يا أمة سيد ولد آدم نبيكم بسم الله. فالزوج عن نبينا أغلى من كل شيء. هو مستقبلنا وحياتنا وهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب. نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب يا طبيبها، ولكن يعلم الله تشتاق الأنفس للقياك. محمد رسول الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. لا أنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء الله. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب رئيس من رؤسائها؟ فالجواب معروف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فعنونا بسيد ولد آدم بالذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا، لا صمنا ولا صلينا. فعنونا بالذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. فعنونا بالذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. فعنونا بالذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. فعنونا الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. ألا لعنة الله، ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله، أغفل لدينكم، أغفل لدينكم. الأيام بيننا يا عباد الصليب حقا له، وسنرى من تكون له العاقبة. من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة؟ ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه؟ اسمع اسمع اسمع اسمع. ابناء السادسة عشر أرجل الرجال لمعوذ ومعاذ قال: يا عم أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن رأينا لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا إن نجا. فانطلقا إليه كالسهم، أدى أرضه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم كل يقول: أنا قتلت عدو، أنا قتلت عدو الله. أسأل التاريخ يهديك كيف أبصرت نداه؟ بلغ البدل جميعا وانتهى ثم ابتداه، وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه. فمن لأعداء الله اليوم، من لأعداء الله اليوم؟ لبيك يا رسول الله. والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. فالشباب والشيخ والنساء والأطفال متعطشون للسب عنك وعن عرضك. وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه. يا أمة محمد، والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، بل طبت وربي حيا وميتا. والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب. والله ما ضروا إلا أنفسهم، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه، كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه.